تعينه على الكعبة يجوز، حتى لو كان بينك وبين صبر مثلا عمود كبير أو نحو ذلك يجوز، ما هو يشترط أنك ترى الكعبة، الواجب إصابة الكعبة، أما رؤيته فلا ما يشترط أن ترى. لو صليت في غرفة من غرف الحرم ولا ترى الكعبة صح الصلاة يجوز. المهم يقتدى أن تقتدي بالإمام. هل يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع أم هو خاص بالحج؟ لا، طواف الوداع واجب على الحاج، طواف الوداع يجب على الحاج، أما العمرة فالصحيح أنه لا يجب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا الحجة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع رأى الناس ينفرون من كل فج، لما حجوا رآهم ينفرون من كل فج، فقال مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يأمر المعتمرين، لم يأمر، هذه عبادة، والعبادة لازم تثبت في دليل، وضع الوداع للعمراء عبادة لازم لها من دليل، ما يوجد دليل، الدليل الحج. قمت بالإحرام من مصر وأتيت العمرة ثم حللت إحرامي وعدت فأحرمت من فندق بجوار الحرم وأتيت عمرة أخرى، هل يقبل؟ وأريد أن أقوم بعمرة الآن فماذا أفعل؟ يجوز الإنسان إذا مثلا اعتمر وأراد أن يحرم عمرة أخرى أنه يخرج إلى أدنى الحل، التنعيم والإحرام أو غير ذلك من أدنى الحل ويحرم بالعمرة، يجوز عمرة أخرى، ولكن مرابطته في المسجد الحرام وكثرة الطواف والتلاوة والصلاة أفضل من العمر. اتفق الخطيب مع خطيبته على أن يكون الصداق ما يتصدقه الرجل للفقراء وتشاركه بالثواب طوال حياته، ما حكم ذلك؟ مجهول هذا، هذا صداق مجهول، لكن يجوز الصداق بالمجهول، يجوز الصداق بالمجهول، يجوز الإنسان يصدق زوجته شيئا مجهول، الحين المحاولات لا بد فيها من العلم بالعوض، إذا باع الإنسان بيع لازم أن يكون الثمن معلوم وأن يكون المبيع معلوم، أما عقود التبرعات هذه ما يشترط العلم، ما يشترط العلم بالعوض، لأنه ليس القصد، ليس القصد من ذلك العوض، ومثل ذلك النكاح، النكاح الصداق فيه ليس عوضا، ليس هو مقابل، وإنما هذا يعني نحلف كما قال تبارك وتعالى النساء صدقاتهن نحلف، ولهذا أمر بتخفيف الصداق، أمر بتخفيف الصداق وعدم الإسراف فيه، وإلا لو كان معاوضة كان ما أمر بهذا، مما يدل على ان الصداق ما قصد به النكاح، ما قصد به المعاوضه. يقول قلت يوما ولم انتبه انني على جنابه، وبعد صلاه العشاء انتبهت الى ذلك، هل علي ان اعيد كل الصلوات من الفجر الى العشاء؟ نعم يجب عليك، اذا كان انه تاثر اعصاب جنابه وصلى ولم يكتشف يجب عليه يعيد جميع الصلوات، جميع الصلوات التي صلاها يعيد، أما إذا كان صلى بأحد فالمأمومين لا يجب عليهم الإعادة، وإنما تجب الإعادة على الإمام فقط. يقول رجل اشترى أرضا قبل سنتين بمبلغ 100,000 ريال ولم يوفر الزكاة من تلك الفترة، وتم بيعها بمبلغ 200,000 ريال، كيف يتم إخراج الزكاة عن فترة المشار إليها؟ إذا كان أنه شاريها للتجارة هو يخرج زكاته، يشوف لما دار عليها الحول ماذا تساوي ذلك اليوم، كم تساوي ذلك اليوم، كم تساوي 120,000، يزكي عن 120,000، وإذا دار عليها الحول الآخر وهي تساوي مثلا 200,000 زكى 200,000، فهذا. هل يجوز أن أزوج ابنتي إلى شخص لا يصلي؟ ما يجوز، ما يجوز أن يزوج موليته أخته أو بنته أو غير من لا يسلم، هذا حرام. بعض العلماء قال إن العقد باطل، إنه هذا باطل لا يجوز. كثير من المصلين من تنتهي الصلاة حتى يرفع بعضهم يديه للدعاء والبعض الآخر يتمثل دون أن يأتي بالأركان، والبعض يتجه خارج المسجد، ما رأيكم في التسبيح المسلح وفي السعي عند الصعود إلى الصفا؟ الإنسان إذا صلى الفريضة لها أذكار خاصة، الفريضة لها أذكار خاصة، ما هو الحين يصلي يرفع يديه بالدعاء، لها أذكار يستغفر الله ثلاث ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وإن كان في المغرب أو الفجر ذكر الله 10 مرات، ثم بعد ذلك يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره الذكر، ثم بعد هذا يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا هو الذكر ذكر الصلاة. ثم بعد هذا إذا أراد أن يدعو الله ما في مانع يدعو الله، لكن الدعاء بعد الفريضة مباشرة لا، أفضل منه الذكر. أما التسبيح بالمسبحة فهذا الأفضل منه التسبيح بالأنام، لأن هذا عبادة للأنام، التسبيح فيها هذا عبادة لله، الإنسان يعني بدنه وجسمه كل نوع من النوم كل له عبادة خاصة، عبادة الأنام هي عد التسابيح فإنهن مستنطقات، أما عدها بالمسبحة أو بالنوى أو بنحو ذلك هذا ما ينبغي. لكن ما استنكر الرسول على السيدة السيدة الجوارية في الحديث، هذا صح الحديث. نعم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جويرية زوجته الجوارية وهي تصلي وتعد بالنوى، ثم رجع عليها بعد الضحى فقال ما زلت على ما أنت عليه؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعده 4 كلمات لو وجد في بعضهن سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. فهذا يعني الحديث هذا ما صح، ما هو الحديث الصحيح، لو كان صح فنين. رجل لم يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ثم حضر صلاة المغرب جماعة، لماذا ينوي وهل تكون الصلاة بالترتيب؟ رجل لم يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ثم حضر صلاة المغرب جماعة، لماذا ينوي وهل تكون الصلاة بالترتيب؟ الواجب أن يرتب الفوائد، ترتيب الفوائد، إذا كان عليك فوائد ترتبها كمان، تصلي مثلا الفجر ثم تصلي الظهر ثم تصلي العصر ثم تصلي المغرب، إلا إذا ضاق وقت المكتوب، إذا كان مثلا ذكرت في آخر الوقت ذكرت إن عليك فوائد لكن ما بقي إلا ربع ساعة 10 دقائق قدر ما تصلي الصلاة الحاضرة، فأنت هنا تصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك تصلي المقضيات الفوائد، تصلي الفوائد. وأما إذا كان الوقت متسع عندك وقت إنك تصلي الفوائد ثم تصلي الحاضر، فأنت صلي الفوائد ثم صل الحاضر، هذا هو الواجب على من عليه الفوائد. ما مدى صحة صلاة الحاجة والأحاديث الواردة فيها؟ الحديث بالسنن، حديث الحاجة بالسنن، يعني لا بأس إن الإنسان إذا كان له حاجة عند الله يصلي ركعتين ويسأل الله تبارك وتعالى إن الله يقضي له حاجة، اللهم لا تيسير إلا ما جعلته يسير ولا سائل إلا ما جعلته سائل يقضي الأمر فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ما الحكم بمن تكثر حركته بالصلاة وكم الحركة مسموح بها؟ الحركة إذا كانت بدون حاجة مكروهة كراهة شديدة، إذا كان الإنسان يعبث بإمامته يعبث بثيابه يعبث بشعوره يعبث بكذا مكروه، هذه كراهة شديدة. رأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث فقال لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، العبث بالصلاة مكروه، لكن الحركة إذا كانت بحاجة ولا تكثر هذه لا بأس، كان جاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يحمل معه أمامة ابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زوج زينب، فكان يحملها ويضعها وهو في الصلاة. وفتح الباب لعائشة وصعد على درجتين من المنبر ليري الناس الصلاة. كل مثل هذه الأشياء إذا كان هناك حاجة محتاج إليها الإنسان يصح يعمل، ومن دون حاجة مكروه. وأما إذا كثرت فهي تبطل الصلاة، إذا كثرت الحركة من دون حاجة وتوالت أبطلت الصلاة. هل يعد من التبديل ترجمة القرآن بالإنجليزية وبغيرها من لغة العجم؟ هل يعد من التبديل ترجمة القرآن بالإنجليزية وبغيرها من لغة العجم كتابة أم لا؟ ترجمة القرآن هذه لا تمكن أن تترجم ألفاظ القرآن لفظة بلفظ، وإنما الذي يترجم معانيه، الذي يترجم معاني القرآن للإنسان مفسر يفسر القرآن، ثم يأتي إنسان يفسر هذه يترجم هذه هذا التفسير، هذا لا بد. أما نفس القرآن وألفاظ القرآن هذه لا يمكن ترجمتها ولا يجوز، لو حاولها إنسان ما تمكن، لكن محاولة هذه محرمة لا تجوز. وإنما الجائز وهو ترجمة معاني القرآن يعني تفسير، يشاف تفسير مختصر فيترجم هذا التفسير. قال شخص قدم من بلده بعمرة وأحرم عند محاذاته من قال إلا أنه ذهب إلى المدينة ولم يعتمر إلا بعد سنتين بإحرام جديد، فماذا عليه؟ شخص قدم من بلده بالعمرة وأحرم عند محاذاته من قال إلا أنه ذهب إلى المدينة ولن يعتمر إلا بعد سنتين بإحرام جديد. أحرم على متلاه، على متلاه، لأن الإنسان إذا أحرم يجب عليه أن ينهي إحرامه، يجب عليه أن يتم نسكه، ولا يجوز أنه يخرج من هذا النسك، يعني يقول أبطلت أو نقضت أو رفضت، هذا لا يمكن. الإنسان يصلي ويبطل الصلاة يمكن، يصوم ويفطر يمكن، لكنه يدخل في النسك ينوي الحج أو عمرة ثم يقول رفضت نقضت، هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة فسقط رجل محرم من ناقته فوقصته رقبته فمات، مات في مكانه، فقال صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه بثوبين ولا تخمروا رأسه لا تقتلوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني حتى الموت ما ينهي الإحرام. فإذا كان الموت لا ينهي الإحرام فكيف الإنسان يرفض الإحرام؟ ما يصح أن الإنسان يرفض الإحرام أبدا إلا إذا كان أصابه عذر منعه من إكماله، وكان قد اشترط في أول إحرام وقال حبسني حابس فما حلي حيث حبسني، حينئذ يجوز أنه يتحلل. أما بس أنه يحرم ويريد أن يرفض هذا الإحرام هذا لا يجب، لحال من الأمر هذا يجب عليه أنه على الجنة ويكمل ذلك الإحرام الأول. هل يسمي الخطيب عند الدعاء في آخر خطبة رفع يديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه إلا بالاستسقاء، النبي ما رفع يديه في الدعاء يعني وهو خطيب إلا بالاستسقاء وفي القنوت، وفي القنوت هذا الذي يفعل. وهل يجوز للسامعين أن يرفعوا أيديهم؟ الأفضل أن يؤمنوا من دون رفع أيديهم، هذا هو الأفضل. ما كان الصحابة إذا خطب ودعا كان ما كانوا يرفعون أيديهم، كانوا يؤمنون على دعاء من دون رفع اليدين. هو رفع اليدين ما هو محرم، ثبت في أحاديث متواترة حتى أوصلها السيوطي إلى 60 حديث كله في رفع اليدين، واعتبروه من المتواتر، اعتبروا رفع اليدين من المتواتر المعنوي، لأن الحديث المتواتر نوعان، نوع تواتر لفظي مثل من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا حديث متواتر يعني لفظ متواتر عن الصحابة، وهناك أحاديث متواتر معناه، متواتر معناه يعني ما هي على مسألة بعينها، لكن روي أن النبي رفع يديه بالاستسقاء في الدعاء، ورفع يديه بالقنوت، ورفع يديه يدعو على قوم ويدعو لقوم، ورفع يديه في مناطق كثيرة. هذه الأحاديث أفادت إن رفع اليدين في الدعاء أنه ثابت، لكن ثابت في قضية معينة، متواتر في قضية معينة لا. فالأفضل لنا أن نرفع أيدينا في الدعاء في الأمكنة التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم في يديه وما عدنا، لأن هذه عبادة الذي فيها الاتباع. في وقت القسم بعض الناس يقولون رب المصحف، وبعضهم يقولون كلام الله، هما صحيحان؟ هو كلام الله، كلام الله هذا هو الصحيح. أما رب المصحف يعني ما تنبغي، يعني معناه هذا يشير إلى أن القرآن مخلوق، وهذا كلام الله صفة من صفات الله. لو أقسم الإنسان بالمصحف جاز قسم، لو قال وكتاب الله أو وفاتحة كتاب الله أو سورة كذا صحة، يعني هذا صفة من صفات الله. أما تقول ورب المصحف يعني كأنه صار مربوط كأنه مخلوق، وخلق وقول بخلق القرآن هذا من البدع. يقول انقلبتم سيارة وتوفي بهذا الحادث ولدا بنتي السائق، ماذا يقوم على السائق؟ السائق إذا كان عليه نسبة من المخالفة يجب عليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد، ومهما كانوا تعدد والموت معه فعليه لكل ميت كفارة. أما الإطعام ما في إطعام، القتل أعظم من أن يكفي فيها الإطعام، لأن يعني أمر القتل هذا أمر عظيم ما تكفي فيها الإطعام، لابد إما يكون عتق رقبة وإلا صيام شهرين متتابعين. هذا إذا كان السائق عليه نسبة من المخالفة، أما إذا كان ما عليه مخالفة وكان مبني بهذا الحادث وتقرر يعني أهل الخبرة وأهل المعرفة قالوا ما عند السائق خطأ في هذا أبدا، الخطأ من نفس هذا، فهذا ما عليه شيء، ما يعتبر عليه شيء. لكن غالبا إنه لازم يكون بين الصادم والمصدوم وبين الداهز والمدهون أن يكون بينه نسبة خطأ، يكون كل منهم هذا أخطأ مثلا قطع الشارع من دون تأمل ومن دون احتياط، وهذا جاء مسرع أو جاء غير منتبه أو نحو ذلك، الغالب أنه يصير فيه نسبة بين الاثنين. زوجة ترك زوجها الصلاة هل يجب عليها الطلاق؟ يجب عليها أن تفارق زوجها، إذا كان لا يصلي زوجها لا تنصحه وتعظه وتهجده لأنها ستتركه، فإذا أصر تتركه ولا تعاشر. إذا كان وقت السفر يأخذ الظهر والعصر هل يجب الصلاة الوقتين قصرا؟ إذا كان نعم فهو يجب، يستحب يستحب الإنسان إذا كان مسافر أن يقصر الصلاة، أن يقصر الرباعية ركعتين، هذا هو المستحب. ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ وهل ورد حديث عن هذا القنوت أم لا؟ هذا خلاف بخلاف بين أهل العلم، مذهب الإمام الشافعي يرى استحباب القنوت في صلاة الصبح، وبقية المذاهب إلى ما يرون. الصحيح إن القنوت أنه ما يكون إلا عند النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة أصابهم عدو أو نحو ذلك أو كذا استحب القنوت، وأما إذا كان المسائل عادية ما يستحب القنوت. في هذا تجتمع الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوت، فهو قنت عند الحاجة إليه، لما كان يدعو لأناس ويدعو على أناس كان يقنت عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لا ما في هذا الأمر فكان يترك أيضا القنوت، فهذا هو الأفضل. حديث الحسين راجع، حديث الحسين قال علمني رسول الله الحسن قال علمني أقلوث ليكون الوتر، اللهم أهدنا بمن يكون الوتر أقلوث يستحب أن يكون الوتر إذا رفع الإنسان من الركوع أو قبل أن يرفع، فاللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيما عافيت وتولني فيما توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم اني اعوذ بك من مرض الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن سوء القضاء. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا القنوت هذا يقول في الوتر، لكن الانسان ما ينبغي مثل هذه الاشياء ان تفرق بين المسلمين. اذا صليت خلف امامك يرى القنوت اقنت لا تبقى كذب وهم يقنطون اقنت. واذا كنت مثلا تصلي بمن يرون القنوت ما في مانع انك هذه الامور يعني ما في يعني كلها مستحبة. الذين يقولون لا يشرع ما قالوا انه محرم او قالوا كله معصي او قالوا انه مطلوب لا يشرع. والذين قالوا انه يشرع ما قالوا انه يجب وان من تركه بطل الصلاة ما قالوا هذا. فمعناه ان الانسان انه يرى يشوف المسائل الخلافية اللي دائما الفقهاء يقولون مثلا ويكره كذا مراعاة للخلاف مراعاة الخلاف. فالخلاف شرط، الخلاف بين المسلمين هذا شرط. ينبغي أن الإنسان يعني أنه يحاول التأليف بين قلوب المسلمين والمؤمنين ولا تكون هذه صغائر الأعمال هذه وتكون يعني ما هي صغائر سنن ما نقدر نقول أنها صغائر سنن لكنها ليست من الواجبات والمحرمات لا تصير سببا لتفرقة المسلمين أبدا. الله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا هو الواجب بين المسلمين. هل على المعتمر التنبية واجبا؟ التنبية ليست بواجب إلا عند الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يرى أن التنبية أنه واجبات الحج تجب، ولكن بقية العلماء يرون أنها مستحبة. والتنبية في الحج أو في العمرة شعار، هي شعار المسلم، كما أن التكبير الله أكبر الله أكبر في الصلاة هي شعار الصلاة، فكذلك التنبية هي شعار الحج والعمرة. ينبغي للإنسان أنه ما يترك التنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي ونزل جبريل وأمره أن يأمر أصحابه وأن يرفعوا أصواتهم بالتنبية. يسحب التلبية للمحرم حتى يشرع في التحلل. إذا شرع في التحلل قطع التلبية. في الحج متى يشرع في التحلل؟ إذا شرع برمي الجمرة. إذا شرعت برمي جمرة العقبة يوم العيد فقد أخذت تتحلل من الإحرام. حينئذ تترك التلبية لأنه مناسب أن تقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقبل على طاعتك ومقيم على طاعتك وملبيها. وأن تتحلل ما هو مناسب، أن تتحلل وتتخلص من الإحرام وتقول لبيك اللهم لبيك لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية حينما شرع في رمي جمرة العقبة. أما بالنسبة للعمرة إذا شرعت في الطواف، إذا شرع المعتمر في الطواف قطع التلبية ما عاد يلبي ما دام محرم ولم يصل إلى المسجد الحرام ولم يشرع في الطواف فهو ملبي. فإذا أخذ بالطواف لأنه أخذ بالتحلل ما عاد يلبي. هل يجوز شراء الذهب بدفعات مؤجلة دين؟ ما يجوز. الذهب بالذهب عين نقدا بنقد مثلا بمثل يدا بيد. ما يجوز أنك تشتري ذهب وتأخذ هذا الذهب وتأتي بقيمته بعد ذلك، لا هذا ما يجوز. لازم أن الإنسان إذا اشترى ذهبا أو اشترى فضة لازم أنه إذا كان مثلين يعني ذهب بذهب فلا بد من المماثلة، يعني هذا قدر هذا، ولا بد من التقابل في مجلس العقد حتى ولو كان أحدهم مثلا أفضل من الآخر، يكون هذا مثلا عيار 24 وهذا عيار 18 هو هذا أفضل من هذا، يقول لك يجب أن يتساوى أن يكون هذا القدر هذا. ولا يحل أن يكون هذا أفضل من هذا، ولو كان الأفضل هو الذي معدنه رجل والذي غشه كثير الذي هو عياره 18 أو 20 نحو ذلك. أما إذا اختلف الجنس ذهبا بفضة ذهب بفضة فهذا يجوز التفاضل، يجوز هذا أكثر من هذا، لكن التقابل لا بد منه، أن لا يتفرق وبينهما شيء. هذه هي قاعدة المصاربة، المصاربة هكذا قاعدته، إن كان مثلين فلا بد من أمرين، التقابل في مجلس العقد والتماثل بين النوعين، وإن كان لا إلا تغير الجنس، هذا جنس والآخر وهذا جنس آخر، فالتفاضل مسامح فيه يجوز، ولكن لا بد من التقابل في مجلس العقد. في حال التسبيح ما المطلوب، أن تسبح باليد اليمنى أم اليسرى أم لا حرج في أي من اليدين؟ هو الأفضل أن الإنسان يسبح باليمنى، يسبح باليمنى يعقد اليمنى بالتسبيح، لأنه ورد في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في اليمنى أو أمره يسبح في اليمنى، هذا هو، ولأن اليمين هي التي تكون لفضائل الأعمال. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح كان يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فالشمال اليسرى هذه دائما تعد من الأمور المستقرة لتناول النجاسات وغسل النجاسات وهذه الأشياء، وأما اليمين تتناول الأكل وللشرب وللمصابحة وللتسبيح ولنحو ذلك، فاليمين دائما تكون لفضائل الأعمال، ولا لا شك أن التسبيح فضائل الأعمال، فالأمر على الإنسان أنه يسبح بيمينه. يقول أنا محرم أخطأت فقطعت شعر، هل فيه بدعة؟ إذا كان من غير قصد ما فيه شيء، إذا كان من غير قصد فليس فيه شيء، إذا كان ناسي أو جاهل فليس عليه شيء، وإن كان متعمد فعليه الجزاء. أيهما أفضل، إذا كنت مسافرا أن تصلي في المسجد مع الجماعة أم قصرا؟ الأفضل أن يصلي مع الجماعة، الأفضل أن يصلي مع الجماعة ولو أكل، لأن صلاة الجماعة واجب والقصر مستحب، وتقديم الواجب أفضل أولى من تقديم المستحب. رجل يريد أداء العمرة مرة أخرى سواء عن نفسه أو قريبه أو غير قادر أو المتوفى، فهل يكون ذلك؟ يجوز لا بأس. رجل يلبي عن نفسه بالعمرة ولكنه يقربها عن والدته المتوفاة، إذا كان النسك عن والدته فهو يقول لبيت عن فلان أو فلان، وإذا كان لا النسك له لا يذكر والدته، لا يذكر ويدعو لوالدته، أما أنه يلبي عنه ولبيت عن فلان والنسك ليس لفلان له هل، هذا خلاف الواقع، خلاف الواقع، إن كان أحرم عن والدته فهو يلبي عنه لبيك اللهم لبيك لبيك، وإذا أخذه فترة لبيك عن فلان، وإن كان لا إلا الإحرام عن فلان عن هذه المرأة فهو يلبي عنه، وإن كان عن نفسه لا يذكرها مرة واحدة. هل يجوز أن يأخذ عمرة عن عمته وهي لم تأخذ عمرة من قبل؟ إن كانت قوية ومستطيعة لا يجوز، إذا كانت تستطيع أن تؤدي العمرة بنفسها فهذا لا يجوز، هذا نسك هي التي تؤدي، وإن كان إنها قد أدت العمرة قبل ذلك أو كانت ما أدت ولكنها ضعفت ما تستطيع فيؤدي. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فإذا كان الإنسان ما يستطيع واستطاعته هذه دائما، يعني إما أن يكون مرض مزمن وإلا كبر، فأنت تأتي عنه بحج وعمر، وأما إذا كان قادر وهو لم يحج فلا بد أن يحج هو بنفسه أو يعتمر هو بنفسه. يقول من فاتته صلاة العصر بعذر كنوم أو نحوه دون تفريط من فاتته صلاة العصر لعذر كنوم أو نحوه ثم تفريط أذن المغرب، فهل يصلي مع الجماعة المغرب ثم يصلي العصر بعدها أم يجب الترتيب؟ يجب الترتيب، يجب أن يصلي العصر ثم يصلي المغرب. ولو فاتته الجماعة، لو فاتته الجماعة يصلي رتب الصلوات، ترتيب الصلاة أهم أهم من صلاة الجماعة. هل يجوز لمن أراد السفر من هنا أن يصلي الظهر مع الجماعة ويجمع العصر معها؟ يجوز إذا كان يعني ليس من أهل مكة، إذا كان ليس من أهل مكة وأراد أن يسافر وأراد أن يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر يعني. أما إذا كان من أهل مكة ما يجوز أنه يجمع ويترخص حتى يفارق البنيان. إذا فارق البنيان بنيان مكة أخذ في الرخص، أما ما دام في البنيان فلا يجوز أنه يترخص، لا يبطل ولا يقصر ولا يجمع بين الصلاتين إلى لكنما هو إذا كان لا من غير مكة إنسان معتمد وجاء بعد مكة كم يوم يبقى الشاب لا يزال في سفر، فهذا إذا صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر معه حتى يسافر فذلك الجاي أو المغرب مع العشاء يجوز كذلك. ما حكم النقاب للمرأة؟ هل هو ضرورة؟ النقاب للمرأة هو ضرورة. وهل الاكتفاء بالحجاب يكسر وجه الكفين حرام أم يجب سترهما؟ لا، المرأة كلها عورة، المرأة عورة.